¿Cierto? Por lo que no puedo llevar un arma. Pero si Clemenza puede encontrar la forma de que haya un arma escondida ahí para mí, mataré a ambos. كنجي نشوف مزيان كنلقى راسي انا ليه حاصل فهاد القوة دا حيت في الاصل تخلقت ليها وليدة كدعي ليا غير شي نهار نتوب وليدة سمحي لي ولدك غارق في الذنوب مبقاش فيا الجهد لي كالي قاعد البسالة ولا طلق حبراني فاضيني مدابا الفوكي نغلب البالة يلاه وجد ما عندك واجي بين ليا غبرت عليك بزاف وانت باقي تحت عيني الشي هادي الحقيقة لا رياليتي في اللعب اي كبرنا بزاف جاو الليل نحكمو في اللعب هادي ليك انت وهاد الميساج وصلو لباك نقدر نخرج في السام البوك ونحيك بلا ما نخلي الطاك على في الامور ما حد باقي حيك وشي غير احترمني صحاش كلي قال ليك عيني في باي جيت ناخذ كاع البلايص كريزي لو باغان اون اسبري انارشيست ما فوق مني حتى شي رايس على في الامور ما حد باقي حيك وشي غير احترمني صحاش كلي قال ليك عيني في باي جيت ناخذ كاع البلايص كريزي لو باغان اون اسبري انارشيست ما فوق مني حتى شي رايس بغيت نتفكر كيف بديت لقيت راسي تزاديت هاك اي مارفاك هادشي ما عندو تا سبب شكون فينا اللي كرا الداب كتسولني علاش بهاك جرب وعيش عيش الكلاب عيش الفقر وعيش مسكين غياكلوك ولاد القحاب دير اللاقة وعيش باترون يركعولك بتقحبين كل سؤال عندو جواب بعد المرات كيكون لا ودا احسن جواب لولاد القحاب اللي كتعلم ماشي كلشي كتفهم ماشي كلشي كتقرا بالحق خاصك تميز بين النحاس والنقرا خاصك تكون سيادي مع الكلاب سياسي مع ولاد القحاب لا بغيتي تعيش هنا خاصك تعرف تلعب بالراب على في الامور ما حد باقي حيك وشي غير احترمني صحاش كلي قال ليك عيني في باي جيت ناخذ كاع البلايص كريزي لو باغان اون اسبري انارشيست ما فوق مني حتى شي رايس مالفاكر